بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فشرحنا لكتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني سيكون شرحا متوسطا بإذن الله تعالى بين الإطالة والإسهاب، فإن هذا الكتاب من الكتب التي اعتنت بالمصطلح اعتناء وسطا، فلا يكون شرحنا قليلا ولا يكون موسعا، نتوسط به بإذن الله تعالى لأنه كتاب وسط. وهذا الكتاب مهم جدا، فهو مع صغر حجمه ولطافته كتاب فيه مادة علمية دقيقة. ولعلنا نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن المؤلف والمؤلف، ثم بإذن الله تعالى نتذاكر دروس هذا الكتاب. ونبتدئ بترجمة الحافظ ابن حجر بترجمة وافية بإذن الله تعالى، لأنني حينما كنت في جامعة الأنبار، أسأل الله أن يحفظ أهلها وجميع المسلمين هناك وهنا في كل مكان، كنت دائما ألقي محاضرات في كلية الطب وكلية الهندسة، وأتحدث عن الإبداع العلمي ولوازم الإبداع، فكنت أضرب أمثلة من تلك الأمثلة للمبدعين في التاريخ الحافظ ابن حجر. فيتعين علي الآن أن أتحدث عنه بإسهاب بخلاف شروحي لبقية الكتب، فربما هناك لا أتوسع. المصادر التي بين أيدينا قد أفاضت في ترجمة الحافظ ابن حجر، وتنوعت مظان ترجمته، فيذكر مع الحفاظ ويذكر مع القضاة ويذكر مع المؤرخين ويذكر مع الأدباء. والحافظ ابن حجر يعني كان يلماس بالمكان العلمية المرموقة، ولهذا السبب ترجم له كثير من المؤلفين القدماء، كما عنا به كثير من المحدثين اعتنوا بأخباره ومكانته ومؤلفاته. ومن أوسع التراجم القديمة كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لتلميذه السخاوي، فقد أجاد وأفاد. وكان الاعتماد يعني على تصنيفه، يعني كل من جاء بعده انتفع منهم. وهناك مصادر حديثة أحسنها كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة لبلدي الأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي، وفقه الله وختم لي وله بالصالحات، وحفظ الله هيت وأهلها والأنبار وناسها. ويوجد في مقدمات كثير من الكتب دراسة للحافظ ابن حجر، وهناك دراسات اهتمت بتراث الحافظ ابن حجر، منها موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية جمع وإعداد أخينا الدكتور وليد الحسين الزبيري، وهو رجل فاضل جزاه الله خير الجزاء. والكتاب الثاني أنيس الساري تحقيق الشيخ المحقق نبيل بن منصور بن يعقوب، وهو موسوعة ضخمة اعتنت بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه النفيس فتح الباري. ابن حجر اسمه هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن حجر الكناني العسقلاني، وكنانة هي قبيلته، وعسقلان هي المدينة التي جاءت منها أصوله. وأما حجر فهو اسم أحد أجداده أو لقب له، واشتهر هو بابن حجر، وقد كناه والده أبا الفضل، كني بذلك تشبيها وتفاؤلا بقاضي مكة أبي الفضل محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز العقيلي النويري، ولقب الحافظ بشهاب الدين. أما ولادته ونشأته فقد ولد في 72 و700 على شاطئ النيل بمصر، ونشأ يتيما حيث مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك. وقد دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين وأكمل حفظ القرآن وهو في 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي 85 و700 وله من العمر حين ذاك 12 عاما، وكان مع وصيه زكي الدين الخروبي. وفي 86 حفظ كتبا من مختصرات العلوم كالعمدة والحاوى الصغير ومختصر ابن الحاجب والملحى للحريري وغيرها. أما طلبه للعلم فقد كان للحافظ ابن حجر من النهمة العلمية الشيء الكثير، وهو قد قدم ما حقه التقديم. فبعد أن أكمل حفظ القرآن على صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق السفطي، شرع في حفظ الكتب المختلفة وعرضها كالعادة على جماعة من أئمة عصره، وكتبوا له خطوطهم بذلك. وفي 92 و700 نظر في فنون الأدب ففاق فيها، حتى كان لا يسمع شعرا إلا ويستحضر من أين أخذه الناظم، وتولع بذلك حتى فاق فيه الأقران وساد وطارح الأدباء، وقال الشعر الرائق والنثر الفائق، وكتب عنه لأمة ذلك، وله مدائح وله مقاطيع، والمقاطيع هي مجموعة من الأبيات لا تصل إلى 7، فإن علت الأبيات أكثر من 7 فهي إذن تسمى قصيدة. وبعد ذلك حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، حتى إنه ربما كان يستأجرها ممن هي عنده، فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من أحوال الرواة، وكان ذلك بإشارة شخص من أهل الخير، وممن رغبه في ذلك البدر البشتكي، وأعانه عليه بإعارة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وأيها الأخوة، ما دمنا قد ذكرنا كتاب الأغاني، فنقول الأغاني من كتب الأدب المهمة، لكن لا يجوز الاعتماد على أخباره، ولا يجوز أن ينقل منه التاريخ لكثرة الأخبار المكذوبة أو المبالغ فيها. وهكذا حبب للحافظ ابن حجر فن الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، وأول ما طلب بنفسه في 93، لكنه لم يكثر من الطلب إلا في 96، فإنه كما كان يكتب بخطه ويراجع ويذاكر وقرأ وأقرأ، وأقبل أيضا بالعزم المصمم على التحصيل، وفق للهداية إلى سواء السبيل إلى هذا الفن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأخذ الحافظ ابن حجر على مشايخ العصر، وبقي منهم يعني بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواكر والعشايا طالبا لهذا العلم، ولم يكتفي بذلك فقط، بل إنما شد رحال العزم ليشافه الرجال في مختلف الأماكن والبلدان، ولأجل أن يحظى بصحبة الجهابذة الأفذاذ الذين وصفهم أبو جعفر المنصور لما قيل له: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يقول القائل: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال: لستم بهم، إنما هم الدنسة ثيابهم والمتشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم بدل الآفاق ونقلة الحديث. فرحل الحافظ ابن حجر إلى اليمن وإلى الشام وإلى الحجاز وغيرها، وأخذ العلم عن مشاهير العلماء في هذه البلدان حتى حصل ما لم يحصل عليه أقرانه وندماؤه. أما شيوخه فقد أكثر من الطلب كما قلنا، وتفنن في العلوم، ومن كان كذلك فلا بد أن تتعدد موارده العلمية. فكان للحافظ ابن حجر ميزة على أقرانه بكثرة الشيوخ وتنوع المعارف، فقد تلقى الحافظ ابن حجر العلم عن شيوخ كثيرين في مختلف العلوم، وقد خصص لشيوخه كتابين. الكتاب هو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، ترجم فيه لشيوخه وذكر مروياتهم بالسماع أو بالإجازة أو بالإفادة. أما الثاني فهو المعجم المفهرس، وهو فهرس لمرويات الحافظ، ذكر فيه شيوخه خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمساند. والحمد لله الكتابان مطبوعان، وكان في دار الحديث، عسى الله أن يعيد أمجادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يردنا إلى بلدنا سالمين غانمين آمنين، وأن يدفع الله عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. إذن الحافظ ابن حجر له شيوخ، وشيوخه بحمد الله تعالى كثر، من شيوخه في الحديث عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى عام 806، والهيثمي علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى عام 807، وهو ثالث ثلاثة من أفضل من بقي بعد العراقي. ومن شيوخه في الفقه عمر بن علي بن الملقن المتوفى عام 804، وهو صاحب التصانيف الباهرة والمعرفة الواسعة. وعدد كثير من شيوخ العربية، محمد بن محمد الغماري ومجد الدين ابن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي وأبو الفرج الغزي. من شيوخ في القراءات إبراهيم ابن أحمد بن عبد الواحد التنوخي، وشيخ القراءات محمد ابن محمد بن محمد الدمشقي الجزري، وأحمد بن محمد بن علي الخيوطي المصري. ومن شيوخه في أصول الفقه محمد بن علي المعروف بالقطان المصري. أما وظائفه فقد تولى التدريس في مدارس متعددة، منها المدرسة الجمالية والمدرسة الشريفية والمدرسة الحسنية والإفتاء، فتولى منصب الإفتاء أكثر من 30 سنة، وقد ولي إفتاء دار العدل في سنة 1180. أما القضاء فقد تولى القضاء مدة تزيد على 21 سنة. أما المشيخة فقد كان رحمه الله تعالى قد ولي مشيخة البيبرسية ونظرها وهكذا. وأما أسرته فقد تزوج بحمد الله تعالى عام 798 أولى زوجاته أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز النستراوي المصري، تزوجها بإشارة وصيه العلامة بن القطان، فحصل لها بواسطة ذلك خير كثير، وولدت له عدد من البنات ولم تلد له ذكرا في حينها. وتزوج أيضا، يعني تزوج غيرها، وله زوجات يعني. أما تلامذته فقد توافدوا على مجالسه من كل حدب وصوب حتى ضاقت مجالسه وامتلأت بجموعهم مدارسه، وقد أخذوا عنه من أقطار شتى وأماكن مختلفة. من تلامذته المشهور ابن فهد المكي المتوفى عام 71 و800، ومحمد بن سليمان الكافيجي المتوفى عام 79 و800، والبقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى عام 85 و800، ومحمد بن محمد الخضيري ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي وزكريا الأنصاري. أما مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فالداخل في كتب العلم تجاه هذه الفقرة يجد العجب العجاب، فهذا الذي يعني ربما يشق علينا تعداده، بل ربما لن نستطيع حصره. فكتبه كثيرة جدا ومصنف، والتقرير الذي قرره له أهل العلم كثير. الحافظ ابن حجر كتب على لسان الميزان ما صورته، يقول: كتاب لسان الميزان تأليف الحافظ المتقن الناقد الحجة شهاب الدين أحمد بن علي الشافعي الشهير بابن حجر، نفع الله بفوائده وأمتع الله بعوائده. وهكذا تجد أهل العلم في زمانه قد أثنوا عليه ثناء يعني كبيرا. فيرحمه الله تعالى، كان إماما عالما حافظا شاعرا أديبا مصنفا مليح الشكل منور الشيبة حلو المحاضرة إلى الغاية عذب المذاكرة مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وزيادة ودراية بالأحكام، وكان مع ذلك له مدارات مع الناس. فأوصافه الخلقية كثيرة، وقد عرف رحمه الله تعالى بتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وفي أموره وفي ضبط لسانه، حتى قالوا عرف في ضبط لسانه وقال مما يشهد لورعه حتى في الدعاء على من ظلمه، وعرف بسعة حلمه وصدره وحسن سيادته. وأيضا كان يعني يسوس الناس سياسة حسنا، وكان يعفو عمن أساء إليه وعمن يؤذيه وهكذا. أما وفاته فبعد حياة حافلة في التعلم والتعليم، وربنا قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا. أما مؤلفاته فيعد الحافظ ابن حجر من المكثرين ومن الجياد في التصنيف، ومؤلفاته وتحقيقاته تزيد على 270 مؤلفة، وإتحاف المهرة من أشهرها، والإصابة وبلوغ المرام، تبصير المنتبه وتعجيل المنفعة وتغليق التعليق والتلخيص الحبير وتهذيب التهذيب، ومختصره التقريب الذي دافعنا عنه في كتابنا كشف الإيهام، والدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية، وفتح الباري الذي سارت به الركبان، ولسان الميزان والمطالب العالية ونزهة الألباب، له كتاب القول الثبت في صيام يوم السبت. أما كتابه الذي ندرسه نزهة النظر اللي هو شرح نخبة الفكر، فهذا الكتاب من التآليف المهمة جدا، وينماد النخوة مع صغر حجمه بالجودة والإتقان. والنخبة ألفه الحافظ ابن حجر وهو مختصر، ثم شرحه في هذا نزهة النظر في توضيح نخبة الفجر، وشرحه غيره منهم الشمني المتوفى عام 21800 في كتابه نتيجة النظر، وشرحه أبو الفضل أحمد بن صدق القاهري أيضا شرحه، وشرحه المراكشي، وشرحه المناوي، وشرحه عبد العزيز بن عبد السلام العثماني في استجلاء البصر من شرح نخبة الفكر. فشرح الكتاب النخبة شرحه كثيرون، لكن من أجمل ما فيه أن مؤلفه قد شرحه، ولما يكون مؤلفه هو الذي شرحه سيكون هذا الشرح يعني أولى من الشروح التي هي يعني الأخرى. يعني ومن الجميل أن الكتاب قد شرحه من هو في زمن الحافظ ابن حجر، فهذا يدل على المكانة العلمية التي تبوأها هذا الكتاب. إذن ألف الحافظ ابن حجر النخبة، وبحمد الله تعالى نال القبول عند الناس ونال اهتمام أهل العلم، فاعتنى به منهم من نظمه ومنهم من شرحه. وكتاب النزهة يعني أثنى عليه أهل العلم حتى قال السخاوي: هو شرح لكتاب نخبة الفكر، يقول: يقع في مجلد لطيف دمجها فيه، يقول: وقد كان عظيم الفائدة حيث تنافس الفضلاء من أبناء الإسلام عربا وعجبا في تحصيله والاعتناء به، ونسخه الكثير من الشيوخ وطلاب العلم. إذن هذا الكتاب لأهميته ومكانته فنحن إن شاء الله تعالى في مجالسنا هذه المختصرة التي ليست بالطويلة المخلة ولا القصيرة، يعني بإذن الله تعالى نتذاكر فيما بيننا هذا الكتاب، عسى أن تبقى حسنة باقية، والسلام عليكم ورحمة الله.